الله. Thank you. ويحصل تحويش للناس دي، الناس دي بتحب تسمعها. الله يفتح عليك. المفروض ان بحب تفتح عليك. الذين يذكرون الله لا كده مش عليك رجع في الاحلام Yeah. إلا الله. وبالتسميه صلى على النبي ما شاء الله تزلل النبي حمد الله بين التعليم وما Oh. عليه.